والله كويسين كتير نحن. اوه شو هلا من غير ورق. مع انه الكوبليه الثاني بحبه كتير بس يلا ماشي. يلا اسال يلا ارجوكم. اسال عن اللي قضى الليل يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة وبكرة يفوق وبعده يفوق ولا كلمة ولا مرسال وهو العمر في كم يوم وانا بارك عليك بالك يوم.